إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى الحلقة 51 من الشكمجية، ونستهلها بتحية من أسرة البرنامج حسين السنوسي وعماد غبريال والمخرج أحمد بركات وطارق مصطفى. حلقة الليلة مستمعينا وكالمعتاد في حلقة آخر الشهر هنشوف اللي بتحويه الشكمجية من هدايا في آخر نوفمبر، وأيضا هنسمع من خلالها إلى ما طلبه مستمعونا من أغاني وحشتهم ووحشتنا. نبدأ على طول برنامجنا بهدايا البرنامج، وحنقدم من خلال الهدية الأولى تحفة للسميعة تليق بجمهورنا الحبيب. هديتنا هي وصلة للفنان الكبير كارم محمود من احتفال العمال الذي أقيم بميدان الجمهورية يوم 29 أكتوبر عام 1954، احتفالا بنجاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر من محاولة الاغتيال الفاشلة، أو ما يعرف بحادثة المنشية التي وقعت يوم 26 أكتوبر عام 1954، يعني قبل هذا الحفل بثلاثة أيام. غنى كارم في هذه الوصلة أغنية كتبت ولحنت خصيصا لهذه المناسبة، وبعدها غنى أغنيته الشهيرة أمان عليه كليل طول. وللتاريخ وللتوثيق نذكر أيضا أن كارم محمود غنى نفس الوصلة بنفس الأغنيتين في حفل آخر أقامه صولات الجيش في نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك بالقاهرة، ولنفس المناسبة، أي بمناسبة نجاة ناصر من حادث المنشية، وكان تاريخ هذا الحفل هو 18 نوفمبر عام 1954. ولكننا سنقدم هديتنا من الحفل الأول، حفل 29 من أكتوبر عام 1954، أو حفل العمال من ميدان الجمهورية بعد حادثة المنشية بثلاثة أيام. يغني كارم محمود في هذا اللقاء ألف حمد لله على السلامة من كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن الموسيقار المبدع أحمد صدقي، ثم يغني بعد ذلك من ألحانه وكلمات فتحي أورا أمان عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول. يلا نسمع ونبسط مع كارم محمود. ثم يقدم المطرب كارم محمود أغنية ألفت ووضعت ألحانها أيضا في هذه المناسبة السعيدة، ألف حمد لله على السلامة من كلمات عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان أحمد صدقي. Thank you. حمد الله عالسلامة، دي من إله السماء كرامة. ألف حمد الله، ألف حمد الله، ألف حمد الله، ألف حمد الله، ألف حمد الله عالسلامة. أشخاص ما تفنى والحق ظاهر، الغدر نار وما تسيبش طاهر، أشخاص ما تفنى والحق ظاهر، الغدر نار وما تسيبش طاهر، الغدر نار وما تسيبش طاهر، أشخاص ما بعزم باهر، دي كلمة حكمة وبعزم باهر، قالها حبيبنا وقت السلامة. ألف حمد لله، ألف حمد لله، ألف حمد لله، ألف حمد لله. فرحت قلبي الحبيب لما اكتمل وهكذا انتهى المطرب كارم محمود من الأغنيات التي قدمها في هذه السهرة. وصلة عجبتني قوي قوي قوي قوي الحقيقة، وعايز بقى التعليقات من أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك يقولوا لنا على اللحن وعلى طريقة الأداء وعلى جودة الإذاعة الخارجية كمان. لاحظوا ده في ميدان عام والمسألة منقولة بالجودة والنقاء ده، يعني الحقيقة. خلونا نتكلم الأول على الغنوة الأولانية، ألف حمد لله على السلامة، من كلمات عبد الفتاح مصطفى شاعرنا الكبير العظيم ولحن المبدع الكبير الموسيقار أستاذ أحمد صدقي. هنشوف روعة وشرقية اللحن مع الإيقاع الجميل المتفق مع الموضوع وحالة البهجة اللي أضافتها النغمات على الكلام الحلو اللي مكتوب من الأستاذ عبد الفتاح مصطفى. الغنوة اتعملت في 48 ساعة وتحس انها معمول لها 20 بروفه من جوده الاداء والحفظ والكورال والموسيقيين كمان، يعني مفيش اخطاء خالص. وان تتعمل في 48 ساعه بهذه السرعه، اللحن والحفظ والبروفه او البروفتين، ما هو مش اكتر من كده اكيد، وانها تطلع بالجوده دي، وكمان الاذاعه الخارجيه نقل المساله كانها استوديو، يعني فعلا وهو في ميدان عام، ميدان الجمهوريه اعتقد، ميدان اللي هو ميدان عابدين دلوقتي. المسألة يعني فعلا جميلة جدا جدا. معرفش مين اللي بيلعب العود، هل الأستاذ صدقي ولا الأستاذ كارم؟ الله أعلم، مش قادر أعرف. يمكن جنرال أشرف صدقي ابن الأستاذ أحمد صدقي يبقى عارف إيد والده على العود في اللايف. يمكن يكون الأستاذ صدقي، وممكن يكون الأستاذ كارم لأنه كان طبعا من العازفين الكبار والملحنين الكبار كمان الأستاذ كارم. روعة صوت كارم واخداني جدا جدا لدرجة إن أنا عليت السماعات عندي في الاستوديو من روعة اللي ما اقدرش اقول عليها غير بالبلدي المصري كده، لعلعة، صوت ملعلع ومتسلطن ومبسوط، وحالة جميلة جدا جدا. وفعلا المسألة حتى الردود بتاعت الكورال ما فيهاش غلطة. نروح بقى للموال والليالي اللي سلم منه لأمانة عليك يا ليل طول، وقال موال وقال شوية ليالي على الرايق وفي السريع وفي الجميل. فعلا تحس ان ما حسيتش بان الوصلة دي من الحفلة اكتر من دقيقتين مثلا، من سرعة الايقاع اللي فيها، سرعة ايقاع الغناء وسرعة الايقاع اللحني وسرعة ايقاع الفن اللي معمول واللعلعة والجمال والتألق اللي كان فيه كارم. يا مصر آن الأوان واليوم ده يوم سعدك، في الموال بيقول كده، فرحتي قلب الحبيب لما اكتمل سعدك. وشوفنا بقى في أمانة عليك يا ليل طول شغل المعلم لابنه، زي ما بنقول احنا بالمصري او الناس القدام ما كانوا بيقولوا، دلوقتي ما بيقولوش كده، او شغل المعلم لنفسه. شفنا عم كارم وهو مسيطر عليه حالة الفرح في الأداء والسلطنة في لحنه هو اللي عامله لنفسه ولصوته والروعة وجمال أدائه. الحقيقة أنا اتبسطت جدا جدا من الوصلة دي، وسمعها قبل كده طبعا وهي بنسجلها، لكن في الهوا كانت يعني انطباعي، يمكن انتوا حاسين بصوت ان انا مبسوط زي ما كتير من اصحابنا هيبقوا مبسوطين. يا رب تكون عجبتكم الوصلة الغنائية وتكون هديتنا الاولى جميلة. ما تاخدش فواصل يا استاذ عماد لاني شايف ايده على الفيدر عايزة تاخد فاصل موسيقي، ما عندناش وقت. لكن خلونا نرحب بقى باصدقائنا المتواصلين معانا واصدقاء البرنامج والسميع ومحب الطرب. هبدأ بمينا سعد. مينا سعد حنا صديقي العزيز الذي لسه من دقايق كان مديني بعض النصايح كده الجميلة اللي استفدت منها جدا، وانا بشكره عليها وبشكر ان هو كمان مش من السهيرة او سهران معانا. شكرا مينا سعد. شكرا صامويل سمير كمان من اصدقائنا الدائمين ومن محبي الطرب وهو من المتواصلين معانا. اما من صفحتنا في الفيسبوك هرحب بأصدقائي الأعزاء المتواصلين والسهرانين معايا من كل مكان من الوطن العربي. دكتور مروان منصور من سوريا أهلا وسهلا، أستاذ عبد الحي المسدي أهلا وسهلا، الأستاذ سامح أبو العز، الأستاذ فؤاد الشمري، الأستاذة هناء الطوشي، أصدقائنا كلهم، أستاذ رامي اسكندر أهلا وسهلا، الأستاذ الشاعر الكبير الجميل أستاذ حماد مزيد يا أهلا وسهلا. حد صلح لي الاسم بس انا مصر يمكن على اللي انا اللي حافظه. دكتور مروان صلح لي مزيد ولا مزيد ولا عموما خليها استاذ حماد مزيد والاستاذ حماد مزيد، وبعدين صلح لي انت يا استاذ حماد بقى شاعرنا يا جميل، عشان احنا في بعض الاسامي ما بنبقاش عارفينها بالظبط. يعني استاذه علا السعيد اهلا وسهلا بحضرتك، منورينا ومشرفينا على صفحتنا على الفيسبوك كل أصدقائنا. هنقول بقية الأسامي بعد ما نسمع هديتنا التانية في حفلة النهاردة، فقرة خفيفة كده هتعجبكم، حفلة برضه وحفلة سريعة وجميلة، حفلة هنحس فيها بنفس روح البهجة والفرح والتألق. ودي هديتنا ليكم، أو تاني هدية ليكم في شكمجية آخر الشهر مع النجمة المحبوبة مها صبري، في وصلة من حفل أقيم من 45 سنة بالتحديد يوم 23 ديسمبر 71، والحفلة دي أقامها نادي الإذاعة في دار سينما قصر النيل، وغنت فيها مها صبري الهوى بحري، كتبها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها الأستاذ بليغ حمدي. ودي هدية كمان لعشاق مها والأبنودي وبليغ، وكان طلبها مننا على ما أذكر صديقنا العزيز الأستاذ منير أحمد، يا ريت يكون متواصل وسمعنا ويسمعها عشان كان طلبها بنفسه أنا تذكرت دلوقتي. أما الغنوة التانية في هذه الوصلة من هذا الحفل لمها صبري، واحدة من أشهر أغانيها الفرحانة الجميلة مع صوتها المبهج الجميل بطبيعته، غنوة الليلة دي ليلة حلوة يا قمر غني لي غنوة سهرة. أقول أنا لا، خلينا نسمعها هي، كتبها عمنا الشاعر الكبير محمد زكي الملاح، ولحنها المبدع الكبير أستاذنا عبد العظيم محمد. والليلة دي ليلة حلوة بيكو، يلا يا عماد. هنقول غنوة جديدة برضو. هنقول دلوقتي الهوى بحري. يا قمر فرحتي بيها نورت لي الدنيا بك وسهرنا فيها ليلة حلوة بعد صبر فرحتي بيها نورت لي الدنيا بك وسهرنا فيها ليلة حلوة بعد صبر فرحتي بيها نورت لي الدنيا بك وسهرنا فيها ننسى كل الماضي ونعيد اللي فات ويا أجمل ابشر معاكم بالسنادي يا حبايب يلي ويانا الليلادي قلبي مستبشر معاكم بالسنادي يا حبايب يلي ويانا الليلادي قلبي مستبشر معاكم بالسنادي يلا نفرح يلا نغني للسادات ويا احلى يلا نغني للسادات ويا غنوة حب يحكيها الزمان واحنا على بر الامان ويا غنوة حب يحكيها الزمان واحنا على بر الامان سهران ويا القمر يحلى في سهراني وياك يا حبة يغزلوا وهكذا سيدات وسادتي عشنا هذه اللحظات الممتعة مع الأغنيات الثلاث التي قدمتها ما صبري. سيدات وسادتي، وأزل الستار الآن في دار سينما قصر النيل كي يعد المسرح لاستقبال الفقرة التالية. كان صوت المذيع الكبير والإعلامي الكبير الأستاذ صالح مهران، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. وغنت ست مها صبري بشكل جميل جدا جدا، أضاف بهجة أخرى إلى الفقرة الأولى التي استمعنا إليها لكريم محمود، وذكرت اسم الزعيم الراحل أنور السادات. إذن ذكر الفنانان كريم محمود ومها صبري اسمي الزعيمين ناصر والسادات، فإضافة أخرى إلى هذا الحفل الجميل. وأكمل أصدقائنا اللي سهرانين معانا، وهقول إن أبو كارم، دكتور أبو كارم هو اللي صحح لي اسم دكتور الأستاذ حماد مزيد، مش دكتور مروان. دكتور مروان صاحب أفضال كثيرة، ولكن تحية حب لهذا الحماد، بلغناه حبنا فسهر معنا في طرب وسعد، فابعده يا رب عن نصب السهاد. أهلا بكم جميعا أصدقاء المستمعين في هذه الليلة الفرحة الجميلة، ونشكر أصدقائنا دكتور حسن العظمة، الأستاذ ياسر رمضان، السيدة ألحان الموجي، الأستاذ إبراهيم عباس، دكتور بشير من فرنسا، الأستاذ بسام قاسم، الأستاذة هبة إيهاب، ومومو ريمو. ونستكمل معكم ونبدأ في تلبية الرغبات، وبعد ما سمعنا كارم ومها في هديتين حلوين نتمنى يكونوا عجبوكم وقبلتوهم بفرح، وحنسمع معاكم غنوة طلب الاستماع إليها الأستاذ عبدالله محمد، وهو من سميعة الشكمجية ومن هواة الطرب الأصيل، وكان طلب من خلال صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، طلب أنه يسمع غنوة قالت لي وردة للأستاذ إبراهيم حمودة. الغنوة دي هنسمعها مع بعض دلوقتي، كتبها الأستاذ محمد الفيومي ومن لحن المبدع الكبير الأستاذ أحمد صدقي. إذن إلى حمودة وقالت لي وردة. كان سحر لوني في العيون وكان عبيري مال النسيم. فرقت بيني وبين أغصاني ده انت المتيم والله يا جاني. فرقت بيني وبين أغصاني ده انت المتيم والله يا جاني. واللي جرالي ده من جمالي واللي جرالي ده من جمالي ومهما أشكي خايفين بيه قالت لي وردة تخطف لي قلبك ما يرحم غصن اللي طار ولا عبيري ولا بهاء. قلبك ما يرحم غصن اللي طار ولا عبيري ولا بهاء. تحرمني من راضي ودنيايا وازاي بتعشى عطر مهايا. تحرمني من راضي ودنيايا وازاي بتعشى عطر مهايا. واللي جرالي ده من جمالي واللي جرالي ده من جمالي ومهما أشكي خايف حسنك يا وردة وإيديا طوعت عيني. ظلمت حسنك يا وردة وإيديا طوعت عيني. حرمت بعد ظلمت حسنك يا وردة وإيديا طوعت عيني. ظلمت حسنك يا وردة وإيديا طوعت عيني. الحسن خلاني خلاني أعشق وأكون جاني، ده الحسن خلاني خلاني أعشق وأكون جاني جاني، واللي جراني ده من جمالي، واللي جراني ده من جمالي، ومهما أشكي خايفين بإيه قالي لي وردة تقطفني ليه تقطفني ليه. دخلنا بقى في الروقان وفي الطرب وفي المزيكا وفي الطرب الأصيل وفي السمع الجميل، وساعدنا بهذا اللحن الرشيق الجميل الهادئ الممتع الأستاذ أحمد صدقي، وأداء الأستاذ إبراهيم حمودة الرصين الجميل. إن شاء الله تكون عجبتكم الغنوة وعجبت الأستاذ عبد الله محمد اللي طلبها. رحب بأصدقائي الأستاذ محمد حسن عبد الحميد والأستاذ منير أحمد. من طلبات مستمعينا أيضا طلب لدكتور هاني لبيب اللي طلب يسمع غنوتين من أعمال نازك، هنزعله واحدة الليلة والتانية في حلقة قادمة بإذن الله. مليح لخطرنا ببالك، هنسمعها بصوت نازك، كلمات منير زهر الدين ولحن محمد ضياء الدين. Thank you. شو تغمزوا علينا نار الفل وتبسموا فرحوا لي فرحنا الكل وديش قالوا يا حلو لا تفل وديش قالوا يا حلو لا تفل ونغمات حلوة حبنا غني غني غني شافوكوا فرفحوا من جديد ورقصوا معي فرحتي بهالعيد رجعوا شافوكوا فرفحوا من جديد ورقصوا معي فرحتي بهالعيد يا ترى من قلب التغريد بتعيدها يا ريت يا ريت يا ريت. يبقى سمعنا معاكم نازك في كلمات منير زهر الدين وألحان محمد ضياء الدين ومليح اللي اخترنا ببالك. أتواصل سريعا مع أصدقائي على الفيسبوك الأستاذ سمير نصر والأستاذ إبراهيم الفرس. الأستاذ سمير نصر طالب حفلة لحليم، هنحاول نشوفها الحفلة اللي طلبها على وجه التحديد، والأستاذ إبراهيم الفرس شاعرنا ملحننا الجميل من الإسكندرية بيشكرنا على فقرة كارم محمود ومها صبري، وبيشكر اللي طلب بغنوة قالت لي وردة اللي سمعناها بصوت الأستاذ إبراهيم حمودة. وبنشكر حضرتك وبنعدك ونعد جمهورنا السكندري بإذاعة عمل الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع، وإن شاء الله يكون بخير وصحة وعافية. ونعود مرة أخرى سريعا إلى طلبات أصدقائنا من خلال هذه الحلقة. والسيدة نيفين صقر طلبت تسمع معانا مجموعة من الأغاني اللي لحنها والدها الملحن الراحل خالد صقر الله يرحمه، وإحنا قدمنا لها واحدة من أعماله في حلقة سابقة، والليلة حنقدم له غنوة أخرى للفنان الشعبي الكبير محمد العزبي، والغنوة دي من تسجيلات عام 1975 وكانت معمولة بمناسبة الاحتفال بإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة مرة أخرى يوم 5 يونيو عام 1975. إذن إلى هلا بالورد محمد العزبي والكلمات لسيد عبد الظاهر واللحن لخالد صقر. فرشة ضفتين خضرة مروجة وراية حبنا حضنا سماكي وشمس النصر نهشين بها توبك هلا بالورد هلا بالورد هلا أهلا بالقرايب يا سكة جمعي كل الحبايب بأغصان الزيتون فرشين طريقنا وبنقول للسلام أهلا مراحب هلا بالورد هلا بالورد هلا من طبع أهلك بجانا نتبارك ونبارك لك بعيدك والكرم من طبع أهلك رجعنا نستبارك ونبارك لك بعيدك والكرم من طبع أهلك ونشهد للعريس اللي دفالك بدم النهر وبحب الغرامة ونشهد للعريس اللي دفالك بدم المهر وبحب القرابة هلا هلا هلا بالورد هلا هلا هلا بالورد هلا هلا هلا بالورد هلا خلصت الشغلانة دستوركو اللي معانا خلصنا شكمجية الليلة ونتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم بكل ما قدمنا فيها من هديانا وطلباتكم والاغاني المنوعة ما بين التألق في الحفلات العامة الكبيرة وايضا ما بين اغاني الاستوديوهات حالة كاملة من الطرب يعني نتمنى انها تكون لبت رغبات اصدقائنا مستمعي كان يا مكان وبفكركم صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى تقدروا تتواصلوا معنا من هناك تطلبوا طلباتكم وايضا تكتبوا تعليقاتكم بشكر حضراتكم شكرا جزيلا انا وحسين السنوسي واحمد بركات وصديقي عماد غبريال نتواصل ونلتقي بإذن الله تعالى الأربع القادم الوحيدة بعد منتصف الليل وكالمعتاد حتى ذلك الحين ودوما تحياتي تصبح على ألف خير كنا وكنتم مع الشكمجية سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل الشكمجية إعداد وتقديم طارق مصطفى مونتاج حسين السنوسي إخراج أحمد بركات.